بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب المنثورات والملح، يعني موضوعات مختلفة. سيحدثنا في موضوعات متنوعة، من أولها أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها. أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها، وهذه من علامات الساعة، من علامات القيامة وما يظهر بين يديها. حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ورواها الأئمة رحمهم الله تعالى. وفي حديث متفق عليه عن ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال له أبو مسعود: حدثني فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته. أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه ذهب إلى حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، وسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المسيح الدجال الذي يظهر آخر الزمان فتنة للناس، وقان الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الشر، مخافة أن يدركه أو يقع فيه، فلذلك قصده أبو مسعود بالسؤال عن هذا الموضوع، فقال له: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج، أي يخرج في الناس، وإن معه ماء ونارا، معاه مية ومعاه نار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. المية اللي معاها دي في حقيقتها نار، ولكن تبدو للناس أنها ماء، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. اللي الناس تشوفه في إيد الدجال نارا، إنما هو ماء بارد عذب. فمن أدركه منكم، اللي طول عمره ويشوف الدجال ويخرج الدجال في أيامه، وتعرض عليه هذه الفتنة فليأخذها أخذا معكوسا، خذ بالمقلوب. النار اللي مع الدجال خذها ما تخافش منها، فهي الماء البارد العذب، ولكن ظهرت في أعين الناس بأنها نار. وأما الماء الذي معه فهو النار المحرقة. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غيبيا يظهر في آخر الزمان قبل قيام الساعة كعلامة من علاماتها، وبيّن للأمة من يدرك منها أمر الدجال ويكون في زمانه وتعرض عليه فتنته كيف يصنع مع الدجال. المؤمن ينبغي أن يكون ثابتا، ثبتنا الله تعالى، وينبغي أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دعانا لدخول الجنة وأخذ بحجزنا وجذبنا بعيدا عن النار، فيوجهنا عليه الصلاة والسلام إلى عدم طاعة الدجال وعدم تصديقه، وإنما نأخذ كلامه بالعكس، فما عرضه نارا نأخذه ولا نخشاه فهو ماء بارد عذب، وما عرضه من ماء يظن الناس فيه أنه ماء بارد فهو النار المحرقة. فلما حدث حذيفة بهذا الحديث قال أبو مسعود الذي هو السائل، قال: وأنا سمعت هذا الحديث أيضا، وكأنه كان يسأل عن شيء آخر يكون حذيفة قد سمعه وهو لم يسمع. وسمي الدجال بهذا الاسم من الدجل وهو الكذب، من الدجل وهو الكذب، وهو دجال أي كثير الكذب، وكل صنيعه كذب. وفي الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. اللهم اجعلها لنا مسكنا ومدفنا ولمن أراد. هذا الحديث يبين أن الدجال عافانا الله من فتنته سوف يدخل كل بلد، وسوف يمكنه الله من ذلك فتنة للعباد، فيدخل كل البلاد إلا مكة والمدينة. فنسألك اللهم إن أدركنا هذا أن تجعلنا من سكان مكة والمدينة، اللهم آمين. وكل نقب أي كل مدخل ولو مدخلا ضيقا يؤدي إلى مكة والمدينة تقف عليه ملائكة تحرسه حتى لا يدخله الدجال، فينزل الدجال في الأرض الأخرى ما عدا مكة والمدينة، وترجف المدينة 3 رجفات، والرجفة هي الهزة والزلزلة، وذلك ليخرج من المدينة كل كافر ومنافق، يطهر الله أرض المدينة ممن فيها من الكفار والمنافقين. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها، فيها خاصية أنها تطرد غير الصالحين، فاللي ربنا يكرمه ويكون له مسكن في المدينة المنورة أو يدفن فيها فهذه علامة خير. وليس معنى ذلك أن كل الناس اللي برا وحشين اللي ما يدخلش المدينة وما يدخلش مكة دباوح، لا، داخل المدينة إن شاء الله يكون خيرا، خاصة في ذلك الزمان الذي يظهر فيه الدجال وترجف فيه المدينة. لكن من هو خارج مكة والمدينة فيهم الصالح وفيهم الطالح. وهكذا يكون ظهور الدجال فتنة للناس، فتنة كبيرة، كما ورد في صحيح الإمام مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. يعني أكبر فتنة يتعرض لها الناس منذ خلق آدم وأول الدنيا البشرية إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال. فنسأل الله تعالى أن يعافينا من فتنته ومن الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. ولا تزال في هذا الموضوع بقية نستكملها إن شاء الله تعالى في دروس قادمة، سائلين المولى سبحانه وتعالى العصمة والعفو والعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.